بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في تكملته لشرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنظرا لتعب الشيخ عبيد الجابري حفظه الله وعدم استطاعته، فقد أعلننا للإخوة عن طريق الشبكة، ولعل كثيرا منكم رأى وبعضهم بلغه أيضا عن طريق الرسائل الهاتفية، أن نستعين بالله جل وعلا ونأخذ حصته، ونسأل الله جل وعلا أن يعين، ولعلنا نستفيد منها ما كان قد سبق معنا وتركناه في لقائنا نحن السابق. والحقيقة أن الشيخ مشكور على كل حال، إذ كان يلقي الدرس عليكم وهو مستلق لا يستطيع الجلوس، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يضاعف له الأجر والمثوبة، وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن يعجل له بالشفاء. والأمر بيد الله تبارك وتعالى، فابن آدم يقول قولا ويؤمل آمالا، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فالحمد لله على كل حال. اقرأ علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في لاميته: وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل، وفي جلوس إمام القوم قد أميروا، صلوا جلوسا وهذا عنهم انتقلوا، إذ أمهم جالسا في حال علته، وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل. وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق شغلوا، والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره، ثم في ألفاظها خلل، فقيل كلتيهما في وقتها فعلت، وقيل من مطر قد لهم بلل، وفي تبوك روي من بعدها وعلى كل، فليس بغير المحكم العمل. وجمعة كان صلى قبل خطبتها، والنسخ بعد انفضاد القوم إذ عجلوا، والاغتسال لها قد كان مفترضا، فوسع الله ثم الفضل يغتسل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل. هذا البيت يشير فيه الناظم رحمه الله تعالى إلى ما كان عليه الناس في أول الأمر في الصلاة، يشير إلى ما كان عليه الناس في أول الأمر في الصلاة. ما هو أول ما كانوا عليه في أمر الصلاة؟ أنهم إذا جاء شخص إلى الصلاة وكان قد سبق بشيء منها، ركعة أو ركعتان ركعتين، فإنه يسأل كم صليتم وهم في الصلاة، فيشيرون له إشارة أن صلينا واحدة أو اثنتين، فيقوم ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يشتغل بأداء ما سبق به الركعة أو الركعتين، ثم يلتحق بالإمام في الموطن الذي دخل معه فيه. يعني مثلا أنا المغرب الآن حبسنا في الإشارة هذه لأمر، كانت الوفود تصرف أمامنا، فمن الأذان إلى أن أقيمت الصلاة وفاتت علينا ركعتان، فاتتنا ركعتين من الصلاة، فنحن نأتي في مثل هذه الحال نسألكم، تقولون فاتت ركعتين عليك بالإشارة، فأصلي الركعتين خفيفة وأدخل معكم في الثالثة. هذا الذي كان عليه الأمر الأول في الصلاة، وهذا الذي عناه بقوله في الشطر الثاني: وكان من قبل ذا، يعني قبل النسخ، بالفوت يشتغل، يعني بما فاته بما سبقه يشتغل بأدائه، ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام والجماعة. وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل، يعني يأتم، هذا من هذا الناسخ، بدء المسبوق بالائتمام هذا الذي صار عليه الأمر في الأخير، أما في الأول فكان يشتغل بقضاء ما فاته ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام. هذا معنى البيت، هذا معنى هذا معنى هذا البيت. ويشير بذلك، يشير بذلك إلى ما ورد في الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، فإنه قد جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، حديث طويل، وفيه الذي يهمنا في صلاتنا هنا. قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل كم صلى، الرجل يشير إلى الرجل كم صلى، يعني يسأل، فيقول واحدة أو اثنتين بالإشارة، أيضا يشير إليه، يعني أدخل فأسألكم بالإشارة كم صليتم، فتشيرون إلي واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم. فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. فجاء معاذ فقال فجاء معاذ رضي الله عنه فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، يعني ما أفعل كما تفعلون. لما جاء معاذ قال لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا دخلت معه على الحال التي هو فيها، كان هذا اجتهاد ممن؟ منه رضي الله عنه. فقال معاذ لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني. قال فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول فجاء معاذ وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، قال فثبت معه، فثبت يعني دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى يعني معاذ رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا، يعني لا تفعلوا مثل ما كنتم تفعلون من قبل. إذا جئتم والإمام والجماعة على حال فادخلوا معهم على الحال التي وجدتموهم عليها، هكذا فاصنعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر معاذا ولا لا؟ فهذه سنة تقريرية، سنة تقريرية. وهذا لفظ أحمد وفي لفظ لأبي داود في السنن برقم 506 في السنن طبعة الدعاس، هذه التي نمشي عليها. اسمعوا، أنا اخترت لكم أيضا أجزاء من الحديث وهو طويل، أبو داود ساقه في موطنين من السنن. يقول كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرة من المرات، من بين قائم وراكع وقاعد ومصل. يلا تصوروا هذه الحال، منهم من جاء وقد سبق بركعة مثلا فهو الآن يقضي في الركوع، منهم من جاء وقد سبق بركعة وقد قضى منها ما قضى وهو الآن في السجود، ومنهم من جاء وقد سبق مثلا بشيء فهو قاعد الآن في التشهد. فالناس على أحوال في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان قائما ومنهم من كان راكعا ومنهم من كان قاعدا ومنهم من كان مصليا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن صور لنا كيف حال الناس ولا لا؟ صور لنا. قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذات مرة، من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه فقال معاذ الذي تقدم ذكره عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا قد سن لكم سنة. هذا اللفظ النبوي، إن معاذا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا. فإذا أردتم البحث فيه بالألفاظ المرفوعة فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن معاذا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا، وهو حديث صحيح وقد صححه الحفاظ كابن حزم وابن دقيق العيد والزيلعي وابن التركماني في الجوهر النقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، والشيخ ناصر تكلم عليه أيضا في صحيح أبي داود الكبير الأصل، وقد جاء أيضا بلفظ عن ابن أبي ليلى: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء سألهم، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء سألهم فأشاروا إليه بما سبق، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق أحدهم بشيء سألهم فأشاروا إليه بما سبق فيصليه ثم يدخل معهم في الصلاة. وأنا اخترت هذا أيضا لأن فيه تصريح أكثر وأكثر، وهذا يدل على أن المسبوق لا يقتدي بالإمام في أول الأمر، كان المسبوق لا يقتدي بالإمام حتى يصلي ما فاته فيصل إلى ما فيه الإمام من الصلاة فيدخل معه. وفي هذا اللفظ الذي تقدم الأخير هذا قال معاذ: فجئت يوما، اسمعوا وفائدته سأسألكم عنها، ما فائدة مجيئنا به؟ قال معاذ رضي الله عنه: فجئت يوما وقد سبقت ببعض الصلاة فأشير إلي بالذي سبقت به فقلت لا أجده على حال إلا كنت عليها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت فصليت، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: قد سن لكم معاذ فاقتدوا به. وهذا جئنا به لما؟ الآن السؤال لكم. لا، نعم، لا، هذا موجود في الطرق السابقة. أيوة، نعم، هذا الكلام جئنا به لأجل هذا، هذه الرواية، أن معاذ في الروايات السابقة قال: لا أجده على حال إلا كنت معه، أبدا إلا كنت معه عليها. هذا الكلام هنا مفسر، أين قاله؟ قاله: والصلاة قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبب لقوله عليه الصلاة والسلام: إن معاذا قد سن لكم. هناك فقط قال: لا أجده على حال، لم يأتي البيان أين قال هذه الجملة. ففي هذه الرواية من هذه الطريق عند أبي داود بيان أنه قاله والصلاة قائمة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم القائل كذا وكذا. إذن فقوله قد سن لكم معاذ له سبب ورود، وهو مقالة معاذ، ومقالة معاذ هذه في هذه الرواية تبين لنا أنها في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس، قائم يصلي بالناس. فهذا الذي لأجله جئنا بهذه الرواية. وجاء عند الحازم في الاعتبار زيادة في هذا الحديث زيادة، وهي: إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة. هذا عند الحازم في كتابه الاعتبار في الناسخ، معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، فيه هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سمعتم، وعنده زيادة عند الحازم قال إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصلي مع الإمام بصلاته، فليصلي مع الإمام بصلاته، يعني ليدخل معه، يشتغل بالدخول معه، فليصلي مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقضي ما سبق به. وهذا جئنا به لهذه الزيادة التي هي صريحة في هذا الباب، أليس كذلك؟ نعم، هذه الزيادة عند الحازمي في الاعتبار. وقد خرج الترمذي رحمه الله في جامعه عن علي رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه، اصبروا، استعينوا بالله واصبروا علينا في الكتابة، نحن نكرر، أيضا يصبر علينا المستمع، وإذا أيضا إذا سبق بعضكم شيء من الكلام فعليه أن يأخذه من زميله. فإذا عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا جاء أحدكم الصلاة والإمام على حال، يعني على هيئته، فليصنع كما يصنع الإمام. قال الترمذي غريب. وأخرجه الطبراني في الكبير وعنه الحازم في الاعتبار، وهو من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ الحديث السابق، وهو من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ وهو الحديث السابق. وأما حديث علي فهو من طريق حجاج ابن أرطاه، من طريق حجاج ابن أرطاه، إن شئت أن تهمز قلت أرطاه، وإن قلت شئت أن تسهل قلت أرطاه، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. حجاج بن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد ضعف الحافظ ابن حجر هذا الحديث في بلوغ المرام وفي التلخيص، وأما في الفتح فقواه. هذا الحديث روي من طريق من حديث من؟ من حديث معاذ ومن حديث علي، فأما من حديث معاذ فهو من الطرق التي تقدمت وهو صحيح، وأما من حديث علي ففي الإسناد فيه إلى علي من؟ حجاج ابن أرطاه، وحجاج ابن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس، فيبقى الحديث إيش؟ ضعيف الإسناد. فضعفه الحافظ في بلوغ المرام من حديث علي، وضعفه في التلخيص، التلخيص الحبير في اختصار تخريج الرافعي الكبير الذي هو البدر المنير، فضعفه في هذين الكتابين في البلوغ وفي التلخيص، لكنه قواه في الفتح، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق، فإنه يتقوى بكونه ورد من حديث من؟ معاذ، وحديث معاذ قلنا إنه حديث صحيح، فيصبح حديث علي رضي الله عنه حسنا لغيره، فيصبح حديث علي حسنا لغيره. وهكذا صنع العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، حيث قواه بحديث معاذ وجعله شاهدا. وخرج أبو داود وابن خزيمة، هذا حديث ثالث، خرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. والشاهد من الحديث قوله فاسجدوا, والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فاسجدوا, يعني لا تشتغلوا بقضاء ما فات وإنما اسجدوا معنا وادخلوا في الحال التي نحن عليها. قال الحاكم هو حديث صحيح قد احتج الشيخان, هذا قول الحاكم, قال هو حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان وهو شيخ من أهل المدينة سكن بمصر, غير يحيى ابن أبي سليمان, هذا قول الحاكم, يقول هذا الحديث صحيح رواته عن آخرهم احتج بهم الشيخان إلا واحد, من هو؟ يحيى بن أبي سليمان, قال وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر ولم يذكر بجرح, ووافقه الذهبي فقال يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين, فصرح بإيش؟ بصرح بتوثيقه. الحاكم ما زاد على أن قال لم يذكر بجرح, فهنا جاء من؟ الذهبي, فزاد أن هذا الرجل وهو يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين, من ثقات المصريين. وقال في موضع آخر من التلخيص, لأن الحاكم خرجه في موضعين, قال في موضع آخر من التلخيص عن يحيى هذا, قال يحيى مصري ثقة, يحيى مصري ثقة. وكذلك صححه ابن خزيمة رحمه الله وذكر فيه نحوا من كلام الحاكم في يحيى. وللحديث هذا أيضا شواهد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو حديث صحيح إن شاء الله. وشاهدنا فيه, وشاهدنا فيه قوله صلى الله عليه وسلم فليسجد ولا لا, فهو دليل على أن المسبوق يحرم ويتابع الإمام ثم يقضي ما سبقه بعد سلام الإمام, وهذا محكم ناسخ للفعل الأول, هذا محكم ناسخ للفعل الأول الذي جاء في أول حديث معاذ. بالاتفاق عند العلماء هذا الحديث بالاتفاق محكم ناسخ لما كان في حديث معاذ من الأمر الأول, ومنسوخ أيضا بما جاء أيضا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الذي عناه الناظم رحمه الله بقوله وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل, يعني المأموم يبدأ بالائتمام هذا جاء تاليا للأمر الأول الذي كان عليه الناس في أول الأمر وهو اشتغالهم بقضاء ما فاتهم ثم يدخلون مع الجماعة, وإذا كان تال لذاك فهو ناسخ, فهو ناسخ له. هذا هو الذي عناه الناظم. وشرح الشيخ الفاضل القاضي ابن المطهر رحمه الله لهذا البيت خطأ 100% في تعليقته على هذه المنظومة العظيمة، إذ تكلم في هذا على هذا البيت بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي ركع دون الصف ثم جاء دخل في الصف يمشي راكعا، فهذا في باب وذاك في باب آخر، وإنما الذي عناه الناظم هو هذا كما سمعتم، والوهم جار على كل أحد. ويا ليتنا مثلهم تقل الأوهام عندنا فتعد، فما أكثر الأوهام عندنا، فنسأل الله العفو والمسامحة. نعم. بعد ذلك قوله رحمه الله تعالى: وفي جلوس إمام القوم. وأنا إنما نبهت بهذه الجملة لا للانتقاص له، فيكفيه أنه هو حائز فضل السبق، فهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل رحمه الله وغفر لنا وله، لكن المقصود حتى لا يقع بعض من لم يتأكد من المسألة فيتابعه على خطئه رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله: وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا وهذا عنه منتقل، إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام، وذا إذ جاءه الأجل. يشير الناظم رحمه الله بهذين البيتين إلى أن المأموم يصلي قائما ولو كان إمامه الذي يقتدي به جالسا لعذر من مرض أو غيره، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل عليه بكونه أو بأنه آخر الأمرين ليكون ناسخا، إذ الناسخ هو المتأخر أليس كذلك؟ والنسخ ها رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل، هذا مو في البداية. نعم هذا هو. فقوله إذ جاءه الأجل يعني آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم أن صلى جالسا والصحابة قيام رضي الله عنهم، فقال إذ أمهم جالسا في حال علته يعني حال مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهم قيام، وبعد هذه الصلاة جاءه الأجل، فكانت آخر الأمرين ولا لا؟ نعم، فهي آخر الأمرين بالتأريخ لا بالتصريح، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا تصريح، أما هنا فبالتأريخ، فلذلك جعل المسألة في بيتين، فقال وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا، هذا هو المنسوخ، وهذا عنه منتقل يعني منسوخ. ما هو الناقل؟ قال إذ أمهم جالسا في حال علته مرضه وهم قيام، هو جالس وهم قيام، ما قال لهم صلوا جلوسا، متى؟ إذ جاءه الأجل في مرضه الذي توفي فيه. فهذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله تعالى، فذكر في المسألة أو أشار في المسألة إلى نوعين من الأدلة. الأول الأول الأحاديث التي فيها قوله صلوا جلوسا، هذا الجزء نظمه من الحديث معنا في النظم، وهو يشير إلى بذلك إلى حديث أنس المتفق عليه عند الشيخين وفيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هذا حديث أنس عند الشيخين، فهو منسوخ ومنتقل عنه. ومثله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مثل حديث أنس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب عند أحمد والشيخين أيضا بلفظ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عائشة عند أحمد والشيخين، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، يعني مشتكي مريض، وهو شاكٍ في بيته، يعني كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته، زاره بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه فصلى بهم وكان مريضا في بيته. قالت وهو شاكٍ في بيته صلى بنا جالسا، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ في بيته صلى بنا جالسا، وصلى وراءه قوم قيام أو قياما، كله صحيح. فأشار إليهم أن اجلسوا، صلى وراءه قوم قياما أو قيام، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فلما انصرف يعني من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا هو اللفظ الذي نظمه الناظم، وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا، فهذا هو اللفظ في حديث عائشة صلوا جلوسا. ومثله حديث جابر رضي الله عنه وفيه فصلى جالسا فقمنا خلفه، حديث جابر أيضا. تصبح كم عندنا؟ ثلاثة أحاديث، حديث من؟ أنس، وحديث عائشة، وحديث، وبالأمس تقدم معنا حديث أبي هريرة، تذكرونه ولا لا؟ نعم. فهذا حديث جابر قال صلى جالسا فقمنا خلفه ثم أتيناه مرة أخرى فصلى المكتوبة جالسا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقمنا خلفه، هذا حديث جابر، فقمنا خلفه ثم أتيناه مرة أخرى فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، وهذا عند مسلم وأبي داود والنسائي. فهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب قعود كلها تدل على وجوب قعود المؤتم القادر إذا أتم بمعذور، كلها تدل على وجوب قعود المؤتم القادر على القيام إذا أتم بمعذور، يعني بمريض. فكان الإمام قاعدة في المكتوبات أو غيرها، لكنها منسوخة ومنتقل عنها، والناسخ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره مما كان في معناه. لكن بما أننا ختمنا بحديث جابر وحديث عائشة قبله، نأتي بالناسخ من حديث عائشة. فالناسخ له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت، يعني خليك محلك، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت يعني أثبت مكانك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فقولها فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على النسخ، إذ أبو بكر قائم إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، وما أمره بالقعود. وجاء أيضا عند الشيخين عنها رضي الله عنها بلفظ لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني اشتد به الوجع صلى الله عليه وسلم لما ثقل من شدة المرض عليه الصلاة والسلام، جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة، يعني أبا بكر، فلما دخل في الصلاة يعني أبا بكر، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه عليهم خفة، فقام يهادى بين رجلين، يهادى بين رجلين، كل واحد ماسك بجنب، ورجلاه تخطان الأرض، ما يستطيع يمشي عليها صلى الله عليه وسلم. حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر، حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه، يعني حس النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ليتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثم كما كنت، يعني مكانك كما كنت كما أنت. فجاء عليه الصلاة والسلام حتى جلس عن يسار أبي بكر. وأنا متعمد أن آتي بهذا اللفظ لأن فيه ردا على بعض المتأولين لهذه الصلاة، يرفع بها النسخ ويدفع بها النسخ. نعم، سيأتي إن شاء الله بيانه. قالت رضي الله تعالى عنها فذهب ليتأخر فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أن ثم كما أنت أو كما كنت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر. فإذا كان هذا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جلس عن يساره، أين يجلس؟ أين؟ هنا ولا هنا؟ هنا، لأن القبلة في المدينة، فالمحراب هنا الجهة، فكان الجالس هنا، هنا يسار أبي بكر، أليس كذلك؟ فإذا جلس على يساره كان إماما ولا مأموما؟ كان إماما، كان إماما. المأموم يأتي عن يمينك ما يأتي عن يسارك. أيوة، كان إماما. نعم، كان إماما، فجلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا. أيضا هذا صريح أيضا في الرد عليهم، كان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يصلي بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. هذا قولها رضي الله تعالى عنها. فذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثم كما أنت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على يسار أبي بكر. فكان يصلي بالناس، تقول عائشة، وأبو بكر قائم بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فهذا النص صريح في الدلالة على وجوب قيام المؤتم القادر إذا أتم بإمام قاعد من عذر. وبهذا قال أكثر العلماء وبهذا قال أكثر العلماء، فقال به الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن المبارك والثوري وغيرهم كثير. من علماء الحديث والفقه، وقالوا إن هذا ناسخ لما سبق من الأحاديث عن أنس وجابر وعائشة، وذلك لتأخره نصا، وذلك لتأخره نصا. والنص هو ذكرها رضي الله تعالى عنها أن هذه الحادثة كانت متى؟ في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، توفي فيه صلى الله عليه وسلم، إذ كانت في هذا المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي عناه الناظم بقوله إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل، يعني في مرضه الذي مات فيه. والقول بالنسخ هو الحقيقي في هذا. وقد قيل في هذين النوعين من الأحاديث غير ما سمعته، ولكن كله عند التحقيق لا يثبت. الصحيح منها هو هذا، وأن صلاة القائم خلف القاعد هذا هو الذي كان منه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهو آخر الأمرين. وعليه فقوله صلوا قعودا أجمعون أو أجمعين أو جلوسا هذا منسوخ، لأن هذا كان في يوم أن جحش صلى الله عليه وسلم، يوم جمحت به الفرس فجحش فتأثر في رجله فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم، فجاءوه يصلون يزورونه ويعودونه، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في مشربة أو مشروبة بضم الراء من جذع أو من جذوع، يعني مكان مرتفع على شكل الهيئة الغرفة قليلا، وهو من جذوع، يعني كما تقول مثل المنصة، مثل المنصة جالس عليها صلى الله عليه وسلم. فهذا كان منه صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين، فلما صلوا خلفه قال لهم كدتم أن تفعلوا كما فعلت فارس والروم، ثم قال الحديث الذي الأحاديث التي سمعتموها، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، أو وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هذا كله كان في ذلك الحين. أما آخر الأمرين منه فهو هذا الذي سمعتموه، وما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولو كان شيء من ذلك لنقل، لكن لما لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا دل على أن ذلك الأول الذي شدد عليهم فيه وأشار إليهم أن اجلسوا وقال لهم مقالته كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم، دل ذلك على أن هذا منتقل عنه بهذه الأحاديث الأخرى التي جاءت في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله: وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا وهذا عنه منتقل إلى الحال الثانية وهو منسوخ، وهو منسوخ. نعم، قوله رحمه الله: وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت، إذ في خندق شغلوا يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى أن صلاة الخوف في أثناء المعارك حين لقاء العدو نسخت تأخيرنا للصلاة إلى حين انكشاف المعركة. فمثلا كان الأمر الأول إذا نشبت المعركة وحمل وطيس صلاة الظهر، وجاءت العصر ولم تنتهي المعركة، فالمغرب فالعشاء تؤخر الصلاة حتى تنكشف المعركة، إما بانتهائها وإما بتوقف الجيشين عن ذلك لنوم ونحوه. فهذا كان في أول الأمر، لكن الله جل وعلا نسخه بشرعه لنا صلاة الخوف الذي تؤدى فيها الصلاة في وقتها على صفة مخصوصة كما هو منصوص عليه في كتب التفسير وفي كتب الحديث. وقد حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرع الله بعد ذلك صلاة الخوف رحمة منه سبحانه وتعالى وتيسيرا على عباده. وقد جاءت في ذلك أحاديث فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال رضي الله عنه: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارا. الحديث وله ألفاظ غير هذا، ومثل حديث عبد الله بن مسعود حديث علي رضي الله عنه عند البخاري في أماكن متفرقة في الصحيح، ومثله حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند البخاري أيضا. وقد جاء في حديث ابن مسعود المتقدم عند مسلم جاء فيه زيادة عند الترمذي بلفظ: فلم يصلي فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاهن الأولى في الأولى، الأولى فالأولى، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال النووي رحمه الله في المجموع: في المجلد الرابع، وهذا منسوخ، وهذا في المجلد الرابع صفحة 260 وفي 296، قال: وهذا منسوخ يعني تأخير الصلوات وجمعها على هذا النحو، العصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع صلوات يوم الخندق. نعم، فالنووي يقول: وهذا منسوخ يعني تأخير الصلوات وجمعها على هذا النحو، وأنه كان يوم الخندق قبل نزول صلاة الخوف. هذا كلام النووي في المجلد الرابع من المجموع. والمجموع من أحسن الكتب وأجملها في معرفة مذاهب العلماء والاستدلال لها وبيان الصحيح من الضعيف من الأدلة، فهو من أحسن الكتب. ويضارعه المغني، لكنه يتميز على المغني بالصناعة الحديثية، ويتميز عليه المغني بكمال الكتاب على يد مؤلف واحد. والمجموع شرح المهذب، القسم الذي شرحه النووي من أجمل الأقسام، وما بعده كل على قدر استطاعته. وعن أبي سعيد أيضا ورد في هذا، قال: حبسنا يوم الخندق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، يعني بهزيع جزء من الليل. حبسنا عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، حتى كفينا بقوله: وكفى الله المؤمنين القتال. يعني لما جاءت الريح فزلزلت الأحزاب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها بأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. نعيد، يقول رحمه الله ورضي عنه: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، يعني جزء من الليل ذهب، ودخل العشاء تقريبا وزيادة أو قارب. قال: حتى كفينا بقوله: وكفى الله المؤمنين القتال، يعني جاءت الريح وزلزلت هؤلاء وكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وقذف الله في قلوبهم الرعب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلها بأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ثم العصر فصلاها كذلك، ثم العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك. خرجه أحمد والنسائي والدارمي وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني، وابن حبان والحازمي في الاعتبار، وغيرهم من أئمة الحديث. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة صفحة 180 الفقرة 512 قال: وذلك قبل نزول صلاة الخوف، فلما نزل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية، وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، وقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ذكر ثلاث آيات. قال: فنسخ تأخيرها، ثم صلى صلاة الخوف كلا في وقتها. وقال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في المنتقى، في منتقى الأخبار، بعد أن ذكر الأحاديث في هذا، قال: وتأخيره صلى الله عليه وسلم هذا يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. وقال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى أن هذا، يعني تأخير الصلوات وقضاءها على هذا الشكل الذي مر في الحديث، قال: ذهب الجمهور إلى أن هذا، يعني التأخير والقضاء على هذا النحو، منسوخ بصلاة الخوف. وذلك لأن صلاة الخوف، انتهى كلامه، قلت: وذلك لأن صلاة الخوف وذلك لأن صلاة الخوف فيها القصر، وفيها التأهب للعدو، وفيها أن بعضهم يصلي وبعضهم يكون في مقابل العدو، وفي بعضها أنهم جميعا يكونون في مقابل العدو. على أي وجه كان، ففيها الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر من أن يهجم العدو، فتؤدى الصلاة مع الأمن، تؤدى الصلاة مع الأمن من أن يميل العدو على أهل الإسلام. وهذا هو الذي عناه الناظم بقوله: وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت، إذ في خندق شغل، إشارة إلى أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق، إلى أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق، وأن التأخير الذي كان في الخندق، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذا معنى قوله شغلوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، هذا قبل أن يشرع الله صلاة الخوف، فلما شرعت نسخ هذا التأخير والجمع، والحمد لله. يقول المصنف رحمه الله: والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره، ثم في ألفاظها خلل، فقيل كلتيهما في وقتها فعلت، وقيل من مطر قد نالهم بلل. يشير الناظم رحمه الله بهذين البيتين إلى مسألة، وهي الجمع في الحضر من غير ما بأس، من غير ما بأس، من غير عذر. وهذا قد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي بيانه. فقال رحمه الله: كان واحدة، يعني مرة واحدة في عمره عليه الصلاة والسلام، ما فعل هذا إلا واحدة. ثم يقول أيضا في ألفاظ هذه الرواية خلل، يعني تكلم العلماء في هذا، ثم أشار بالبيت الثاني أو في البيت الثاني: فذكر وجهين من أوجه التأويلات لحديث ابن عباس، ذكر تأويلين من التأويلات التي تأولها أو تأول بها أهل العلم حديث ابن عباس الذي سيأتينا الآن نذكره. فقيل في كلتيهما إن كل واحدة صليت في وقتها، هذا توجيه. فقيل في كلتا الصلاتين قيل إن كل واحدة صليت في وقتها، وهذا معنى قوله فقيل كلتيهما في وقتها فعلت. وقيل توجيه آخر إن هذا كان من مطر وقد نالهم البلل فجمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عطف عليها بقوله: وفي تبوك روي عن من بعضها، وعلى كل فليس بغير المحكم العمل، وهذا سنأتي أيضا عليه. فأما ما أشار إليه بقوله والجمع من دون عذر كان واحدة، يعني كان مرة في عمره صلى الله عليه وسلم، فهو يشير بذلك إلى ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية، صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق على صحته. كم صلى صلى الله عليه وسلم؟ سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق على صحته. وفي لفظ عند الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عنه رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، يعني وهو في الحضر من غير سفر بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فإذا التوجيه بقوله وقيل من مطر قد نالهم بلل وجيه ولا غير وجيه؟ غير وجيه، غير وجيه، لأن الراوي يقول من غير خوف ولا مطر، فكيف نأتي نحن نقول من مطر؟ هذا يصادم النص، فهو تعليل عليل، تعليل عليل. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما لما قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، الخوف تقدم معنا تقصر فيه الصلاة، أليس كذلك؟ وعلى صفة مخصوصة، وما هم سافر بالمدينة، ما في قصر، فبقي عندنا إيش؟ الجمع، والجمع والقصر غالبا في السفر. أما هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فما في شيء في الجمع، ما فيه مطر، ما فيه خوف للجمع، وما فيه أي داع آخر. فقيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أراد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد يعني بهذا الفعل؟ فقال عليه الصلاة، فقال رضي الله عنه: أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. وورد الحديث عند مسلم بلفظ: من غير خوف ولا سفر في طريق. فإذا كم جاء معنا الآن؟ خوف ما فيه، مطر ما فيه، سفر ما فيه، فهو مقيم، وليس هناك حرب وليس هناك مطر. وورد أيضا عند مسلم بلفظ: من غير خوف ولا مطر. فهذه الألفاظ كلها جاءت في هذا الحديث. في بعض، في كل طريق يأتي ذكر اثنين، ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم يقع في شيء من كتب الحديث الثلاثة مجموعة، خوف مرض مطر، خوف سفر مطر، ما جاءت الثلاثة مجموعة، وإنما يأتي خوف مطر، نعم، سفر مطر، فأنت تجمعها فتخرج الثلاثة. أما أن الثلاثة جاءت مجموعة في موطن واحد، لا. فلهذا يقول الحافظ بالفتح رحمه الله: لم يقع مجموعا بالثلاثة، يعني الأعذار، في شيء من كتب الحديث. هذا في التلخيص، معذرة، في التلخيص في المجلد الثاني، الطبعة القديمة الأم. ويقول أيضا رحمه الله: والمشهور من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. فقوله المشهور هذا صحيح في أكثر الروايات، لكنه لا ينافي الرواية الأخرى، لأن الشهرة لا تدفع الصحة. ففي صحيح مسلم ذكر إيش؟ نعم، ذكر المطر. فيقول المشهور من غير خوف ولا سفر، يعني المطر ما هو فيه، نقول هذا ما ينافي، إنما قال المشهور، وإلا فقد صحت الرواية بنفي أيضا المطر كما سمعتم في صحيح مسلم. فلا خوف ولا سفر ولا مطر. وقد استدل به القائلون بجواز الجمع مطلقا، استدل بهذا الحديث، حديث ابن عباس، استدل به القائلون بجواز الجمع مطلقا، بشرط ألا يكون هذا عادة له. إذا دعت حاجة كما أشار إليها ابن عباس، أراد ألا يحرج أمته. أحيانا الحرج أشد من المرض، الحرج أحيانا يكون أشد من المرض، تكون ما عندك مرض لكن عندك حاجة ملحة، وما أنت مسافر وما أنت مريض، فتحتاج إلى الجمع. أما المرض فمن باب أولى، العذر فيه واضح، لكن إذا قامت حاجة ملحة توقعك في إحراج، فمثل هذا يعذر فيجمع. فإذا كان جاء الحرج فإن الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشاهد استدل بهذا الحديث القائلون بجواز الجمع في الحضر بشرط واحد: ألا يكون إيش؟ ألا يكون عادة ولا خلق لك. فإذا جاءك أمر محرج، إما أن تفعل الجمع بين الصلاتين وإما أن تقع في الحرج، فاجمع. وهذا نص الراوي، أراد ألا يحرج أمته. مثال ذلك: إنسان يعمل فينهك، والله يعلم منه ذلك، فجاء وصل إلى بيته وإذا به شبه المنتهي مهلك، صلى المغرب والعشاء يخشى أنه إن نام هو نومان، تفوت العشاء ربما يطلع الفجر، فمثل هذا يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين. مثال آخر أظهر، الطبيب يحتاج إلى عملية 8 ساعات أحيانا، 9 ساعات، أو يقع في الحرج، لو توقف في أثناء العملية يمكن يهلك المريض الذي بين يديه، هو ما هو مريض بنفسه حتى يجمع، لكن بين يديه مريض، فيصلي الظهر والعصر ويدخل في العملية، ولو ما انتهى منها إلا المغرب والعشاء أيضا يجمع المغرب والعشاء، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا وتيسيره علينا. إذن فيبقى هل هذا الحكم منسوخ ولا مو منسوخ؟ هذا محل آخر سيأتينا إن شاء الله في محصلة الكلام. فالشاهد أن هؤلاء استدلوا به على هذا الذي ذكرت لكم. وممن قال بذلك ابن سيرين رحمه الله، التابعي الجليل الورع الفقيه رحمه الله تعالى، وربيعة شيخ مالك وابن المنذر، وقال به جماعة من أصحاب الحديث وأئمة الحديث، حكاه عنهم الخطابي. إذن فالقول هذا ليس إيش؟ ليس نكرة. الآن نسمع بعض الناس على طول يقول هذا منكر، هذا نكرة، هذا شاذ. لا، هذا قال به أساطين الأئمة، أئمة الدين والفقه والحديث والتفسير، لكنهم قيدوه بقيود، فإذا جاء هذا القيد مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا تحرج نفسك وتقع في هذه المشقة وفي هذا الحرج. وممن حكى ذلك عنهم أيضا النووي وغيرهم من شراح هذا الحديث. وعلى هذا فهذا الحكم غير منسوخ، هذا الحكم غير منسوخ، بل هو محكم وباقي، لكنه كما قلت مقيد بهذا القيد الثقيل وهو الحرج، فإن المشقة تجلب التيسير. وأما الجمهور فذهبوا إلى أن الجمع لغير عذر من الأعذار السالفة ذكرها لا يجوز، لا يجوز. فإذا قلنا على هذا القول الذي قال به هؤلاء الأئمة رحمهم الله فلا نسخ، ولكن النص محكم، وإنما يعمل به فيما كان موافقا للحال التي ذكرها ابن عباس، وهي حال الحرج. فإذا جاء الحرج والمشقة فإن الله جل وعلا قد خفف على عباده بهذا. أما الذين منعوا وهم الجمهور وقالوا إنه لا يجوز الجمع لغير عذر مطلقا، فكانت لهم أجوبة على هذا الحديث، الأولون أخذوه على ظاهره، الجمهور منعوا من هذا الجمع المطلق وأجابوا عن الحديث بعدة أجوبة وتأويلات، يعني تفسيرات. فمنهم من قال إن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم كان لمرض، وقوى هذا التوجيه النووي، وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال في هذا القول نظر، وهو صحيح تعقب الحافظ، إذ لو كان لذلك لذكره الراوي، لذكره الراوي، لا سيما وقد جاء الحديث هذا مفسرا في طرق أخرى عن ابن عباس، سنشير إليها إن شاء الله. فما ذكر شيئا من هذا من المرض والتوجيه لأنه كان صلى الله عليه وسلم مثلا مريضا. ومنهم من قال إن هذا حصل منه صلى الله عليه وسلم بسبب الغيب، فلما انكشف له الغيم تبين أنها وقت العصر فصلى العصر، يعني صلى الظهر وما تبين، فلما انكشف الغيم تبين أنه إيش قد دخل وقت العصر فصلاها، فصار الظاهر إيش أنه جمع بين الصلاتين. وهذا التوجيه قد رده العلماء، والنووي قال عنه إنه باطل، النووي خاصة قال عن هذا الجمع إنه باطل، وفعلا هو تأول وتعسف ولا شيء في الرواية يعضده. ومن هذه التوجيهات أن هذا الجمع في الحقيقة هو جمع صوري، وإلا فكل صلاة في وقتها جمع صوري. إيش معنى صوري؟ صورته صورة الجمع بين الصلاتين، ولكن ليس هو بجمع، فهذه في آخر وقتها وهي الظهر، والعصر في أول وقتها، فلتقارب الوقتين أو أداء الصلاتين، هذه في الآخر وهذه في الأول، ظن أنه جمع وليس بجمع، بل كل صلاة في وقتها، فالصورة الظاهرة أنه جمع والحقيقة ليست بجمع، فهو الذي يسميه الفقهاء الجمع الصوري، صورته صورة الجمع، والحكم والواقع والحقيقة أن كل صلاة في وقتها، هذه في آخر الوقت، فما فرغ منها إلا وبعدها مباشرة يدخل وقت الأولى، فصلىها في أول وقتها، فصورته صورة الجمع وليس بجمع. وقد ضعف هذا الجمع والتوجيه النووي، وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه قد قال به أئمة، ومن القائلين به ابن سيد الناس الذي تدرسون كتابه في العصر في السيرة، ولا لا؟ هذا هو، وهو من كبار علماء الشافعية وفقهائهم ومن المحدثين المشهورين. نعم، بل سنده ابن سيد الناس، سند هذا التأويل أو هذا التوجيه بأن أبا الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس، وقد قال بذلك وذكر الحافظ في الفتح ما يقوي هذا، حيث ذكر رحمه الله تعالى أن طرق الجمع لهذا الحديث ما ورد فيها تفسير ولا تعرض لوقت الجمع. فإما أن يحمل على أنه كان جمعا صوريا وبهذا يستقيم الحديث، وإما ألا يقال بالجمع الصوري فيلزم منه أن تكون الصلاة أخرت حتى خرج وقتها من غير عذر، وهذا لا يقال. ومما يدل على تعين الجمع الصوري أو أنها هذه الحادثة كانت جمعا صوريا ما يدل عليه ما خرجه النسائي رحمه الله تعالى في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث هذا، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. أخر الظهر وعجل العصر. أخر الظهر وعجل العصر، أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر. وهذا تجعلون عليه ريشة، فهو إيش؟ تنكيت على كلام الحافظ قبل قليل، لأن طرق الحديث ما فيها تعرض لوقت الجمع، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ تقدم معنا الآن قبل قليل الحافظ يقول ليس في هذه الطرق تعرض لوقت الجمع، فهذا يرده، هذا يرده صراحة. ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر وعجل العصر، ثم قال: وأخر المغرب وعجل العشاء. هذا ما هو في ذكر للوقت إخوتي وأبنائي، أليس في ذلك تصريح بهذه المسألة ولا لا؟ صلى هذه في آخر وقتها وصلى هذه في أول وقتها. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا جمع، وصليت معها المغرب والعشاء جميعا جمع. طيب كيف؟ قال: أخر الظهر وعجل العصر، فصورته صورة جمع، وإن كان هذه في وقتها وهذه في وقتها، ما بينهما إلا البرزخ، خروج وقت الظهر ودخل في العصر. ثم قال: وأخر المغرب وعجل العشاء. أخر المغرب إلى آخر وقتها وهو غيبوبة الشفق، نعم، وبالغروب مغرب قد دخل ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء، فهو في آخر وقت المغرب صلى المغرب فما فرغ منها إلا ويدخل عليه وقت العشاء، فهذا وقت آخر وقت المغرب، ثم غاب الشفق فدخلت العشاء فأداها في أول وقتها غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء، فصلى صلى الله عليه وسلم العشاء في وقتها. فهذا راوي الحديث وهو ابن عباس، وقد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري، صرح بأن ما رواه من الجمع هو الجمع الصوري، النبي جمع هذه مع هذا الظاهر، لكن حينما تنظر هذه في آخر وقتها أخرها، فهل أخرجها من وقتها يا أخوتي؟ يعني حينما نسافر أنا وأنتم ونؤخر المغرب إلى الساعة 10 في الليل فنصليه مع العشاء، هذا تأخير جمع، لكن حينما نصلي المغرب في وقتها آخر الوقت ثم يغيب الشفق فما ننتهي من الصلاة نبدأ في التسبيح غاب الوقت ثم دخل العشاء، مسح الشفق الأحمر غاب ومحى محي فدخلت الظلمة هذا وقت العشاء أول وقت العشاء، فأقام صلى الله عليه وسلم وصلى العشاء، فهذه في وقتها وهذه في وقتها، فهذا ليس بجمع وإن كانت صورته صورة الجمع. ففي الحقيقة لم يؤخر المغرب إلى العشاء ولم يصلي العشاء في وقت المغرب، فلا هو جمع تقديم ولا هو جمع تأخير. وهكذا الظهر لم يؤخرها إلى وقت العصر فيصليها معها، ولم يقدم العصر في وقت الظهر فيصليها معها، ولكن أخر هذه إلى آخر وقتها وقدم هذه في أول وقتها، فالتقيا في النقطة في الوسط، فظاهره جمع، صورته صورة الجمع وإن لم يكن جمعا. فإذا لم يكن الجمع الحكمي الشرعي فهو جمع إيش؟ صوري، صورته صورة الجمع، والحق أنه لم تجمع صلاة إلى أخرى وكل صلاة في وقتها. فهذا ابن عباس راوي الحديث يخبر هنا أنه صلى هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جمع بين الفرضين وهذا جمع بين الفرضين في الظاهر، حيث قال جميعا صلى الظهر والعصر جميعا، يعني في وقت واحد، هذه في آخر الوقت هذه في أول، المغرب والعشاء جميعا. ثم فسر هذا الجميع بقوله أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، فهذا هو الجمع الصوري. ومما يؤيد ذلك أيضا ما جاء عند الشيخين عن عمرو بن دينار وعمرو بن دينار يسأل أبا الشعثاء فقال له يا أبا الشعثاء فقال له يا أبا الشعثاء ما أظنه إلا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. هذا من القائل؟ عمرو ابن دينار يقول لمن؟ لأبي الشعثاء. وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عمن؟ عن ابن عباس. فقال أبو الشعثاء رحمهم الله جميعا وأنا أظنه ما أظن إلا هذا، لكن رواية النسائي صريحة بأن ظنهم في محله، رواية النسائي المتقدمة صريحة بأن ظنهم في محله. وإذا كان القول كذلك فالذي يظهر لي أن هذا النص محكم، ولا نسخ فيه، ولا نسخ فيه، وهو مفسر برواية ابن عباس الواردة عند النسائي. فيكون الجمع ظاهره جمع وفي الحقيقة ليس بجمع، وهذا الذي تميل إليه نفسي وأرتاح إليه، وهذه المسألة ليس لها دخل بالنسخ، ليس لها دخل بالنسخ. وهذا التأويل أو المذكور من التأويلين قد علمتم ضعفهما، قد علمتم ضعفهما، التأويل بأنها كانت لمرض والتأويل بأنها كانت لمطر. والقول بأن هذا كان مرة واحدة فيه نظر، فإن رواية ابن عباس تقول إيش؟ يا أبنائي سبعا وثمانية، سبعا وثمانية ما هي مرة واحدة، فهذه في الصحيح 87. فالقول بأنها مرة لعله يقصد أنه إنما فعله مرة صلى الله عليه وسلم، لم يكثر عنه، وإن يعني حصل في هذه الأيام أو في هذه المرات، فالمقصود بذلك والله أعلم أنه لم يرد بهذا التكرار، يعني عرف من حاله ومن عادته صلى الله عليه وسلم، إذ فعله مرة من المرات مع ما في هذا التأويل من التعسف، مع ما في هذا التأويل من التعسف. ونحن مأمورون إذا جاءت أقوال الرجال وظاهرها الضعف في مواجهة الروايات أن نقول بالروايات على الرأس والعين، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله أيضا في التعليل الثاني أو الثالث: وفي تبوك روي من بعضها وعلى كل فليس بغير المحكم العمل. إذا كانت الواو في قوله وفي تبوك للعطف، فيكون مراد الناظم أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك فلا يقصر حال إقامته، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهما الله، حيث قال ابن القيم في زاد المعاد: لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا يجمع حال نزوله، هذا كلام القيم رحمه الله في الزاد، ولا يجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير، يعني في السفر ما كان يجمع، إذا استقر نزل في المنزل ما يجمع، اللهم إلا ما جاء عنه في حال إيش؟ في حال مكة، في عرفة وفي المزدلفة، أما ما عدا فكان في حال الإقامة في سفره، إذا أقام فإنه يصلي الصلاة لوقتها، فلا يجمع حال نزوله، وإنما يجمع إذا كان على ظهر السير، لحديث ابن عمر إذا خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، وإذا كان بعد الظهر قدم العصر إلى الظهر صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا كان المراد به كذلك، هذا حديث تبوك، فإذا أشار إلى هذا إذا كان للعطف فهو إشارة إلى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان حصل منه هذا، وعلى كل يقول فليس بغير المحكم العمل، يعني أن هذا الحديث في ألفاظه خلل، يعني التي تقدمت من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر، نعم. وعلى كل حال التعليل بأن في ألفاظه خلل ليس بصحيح، بل هو تعليل عليل، والحديث في الصحيحين وشروط الصحة متوافرة فيه، وكونه يأتي هنا لفظ ويأتي في الطريق الأخرى لفظ لا تنافي اللفظة الأولى، هذا لا يعلل به ما جاء في الطريق الأولى، ما يعلل إلا إذا ضاده من كل وجه ما تستطيع الجمع، وأما هنا فهو زيادة، فيحتمل أنه قال مرة كذا وقال مرة كذا رضي الله تعالى عنه. وقوله رحمه الله تعالى: وجمعة كان صلى قبل خطبتها، والنسخ بعد انفضاض القوم إذ عجلوا، والاغتسال لها قد كان مفترضا فوسع الله ثم الفضل يغتسل. يشير الناظم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة ثم بعد ذلك النسخ جاء بعد انفضاض القوم الذي جاء في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وعلى كل حال قد جاء عند الحازم في الاعتبار عن مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال ابنه فقال إن دحية ابن خليفة قدم بتجارة، إن دحية ابن خليفة قدم بتجارة، وكان دحية إذا قدم تلقاه الناس، دحية ابن خليفة الكلبي، وكان دحية إذا قدم تلقاه الناس، بل وفي بعض الطرق تلقاه الناس بالدفاف أو بالدفوف أو بالدف، يعني يضربون فرحا بوصول التجارة. قال: فخرج الناس ولم يظنوا إلا أنه ليس بترك الخطبة شيء، الصلاة قد صلوها، صلى قبل الخطبة ولا لا؟ ظاهر الرواية، بقيت إيش؟ الخطبة. فلما جاء الجائي وقال لهم إن دحية ابن خليفة قد قدم بتجارة انصرفوا، وما ظنوا في هذا الانصراف إلا أنه ليس بترك الخطبة بأسا. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الآية. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هذه الخطبة بعد ذلك، وترك الصلاة بعدها، يعني هنا خرجوا وتركوا الخطبة، فلما حصل هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قدم إيش؟ قدم الخطبة وترك بعد ذلك الصلاة بعد هذا. فكان لا يخرج أحد، هذه هي الرواية التي عند أبي بكر الحازم في الاعتبار، قال: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الخطبة وأخر الصلاة، فكان لا يخرج أحد لرعاف أو حدث بعد النهي، بعد هذا النهي، وهو قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فدل ذلك على أنهم التزموا البقاء للصلاة لأن الخطبة قبلها. قال رحمه الله تعالى في روايته: حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام، هذه يعني إذا أراد أن يخرج مثل الطلاب عندنا في الفصل هكذا يستأذن من الأستاذ يرفع يده هكذا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخطبة بقيت الصلاة تحبسهم، فكانوا لا يخرجون، فهموا النهي، كانوا لا يخرجون لا لرعاف ولا لحدث حتى يرفع أحدهم إيش؟ إصبعه يشير بها هكذا، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وكان من المنافقين من تثقل عليه الخطبة والجلوس لها في المسجد، وكان إذا استأذن الرجل من المنافقين، هكذا جاءت الرواية، إذا استأذن الرجل من المنافقين قام المنافق إلى جنبه يستتر به، يعني يخرج معه يستتر به حتى يخرج. فأنزل الله جل وعلا: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وهذا الأثر مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل، ولكن بالسياق هذا التام وبهذه الزوائد التي سمعتم هو بهذا الوفاء عند من؟ عند أبي بكر الحازمي في الاعتبار في الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف، والذي يظهر لي أن هذا مرسل ولا يعول عليه، والآية إنما جاءت صريحة في العتاب لمن خرج والإمام يخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر ذلك في نفوس أصحابه بكل وجه من الوجوه في تعظيم الخطبة، فنهاهم عن الكلام والإمام يخطب ولا لا، فقال من قال لصاحبه صح فقد لغى أو أنصت فقد لغى، كله في الرواية، ومن لغى فلا جمعة له، وأيضا من مس الحصى فقد لغى، فهذا كله تعظيم الخطبة، فكيف يقال بمثل هذا المرسل من أنهم كانوا لا يرون بترك الخطبة بأسا؟ وعلى كل حال السلف يعني طائفة منهم كانوا يتسمحون في مثل هذا الباب، والذي يظهر لي أنه لا نسخ لأن هذا مرسل ولا يعول عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: والاغتسال لها قد كان مفترضا. الاغتسال لها قد كان مفترضا، يعني الاغتسال للجمعة، صلاة الجمعة كان فريضة، وهو مفروض بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا، وهو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. فهذا معنى قوله والاغتسال لها قد كان مفترضا، وقد قال بذلك طائفة من المحدثين والفقهاء، ولم تزل هذه المسألة موضع خلاف إلى اليوم، ومن آخر من عرفناهم من المشايخ يقرر ذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى ابن عثيمين. ثم قال رحمه الله: فوسع الله، ثم الفضل يغتسل، يعني إشارة إلى الحديث الآخر، وهو حديث دون الأول في القوة لكنه حديث حسن، والحسن أحد أقسام الصحيح يعني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسن الإسناد في السنن: من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فيه إقرار على الاكتفاء بالوضوء، فيه إقرار للاكتفاء بالوضوء، حيث قال فبها ونعمت. وهو ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فإن قوله من توضأ فبها ونعمت دل على إجزاء جمعة غير المغتسل، غير المغتسل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن اغتسل فالغسل أفضل، فيه بيان الأفضلية، والأفضلية هنا لا تستلزم الوجوب، حيث قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقد جاء ذلك مرويا عن عثمان رضي الله تعالى عنه. ولم يوجب عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما تأخر عن صلاة الجمعة فجاء متأخرا ولم يستطع لضيق الوقت أن يغتسل فاكتفى بالوضوء، وإنما قال له عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، فدل ذلك على أنهم قد فهموا أن الغسل ليس بواجب. وهذا معنى قوله قد كان مفترضا، يعني في أول الأمر، ثم نسخ بقوله من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، وأشار هذا بقوله إلى هذا بقوله فوسع الله ثم الفضل يغتسل. وبهذا ينتهي كلامنا على كتاب الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.